بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنون الفيديو أنا بعنوان وممكن يكون صادم شوية، ليه أنا ضد فكرة الفيديوهات الدينية بالذات للدعاء الشباب أو الجدد أو الناس اللي لسه طالعة الصغيرين يعني. طبعا كلنا صغيرين يعني، بس أنا قصدي الصغيرين خالص يعني، الشباب الصغير خالص يعني. ليه أنا ضد الفكرة أصلا؟ وعلى فكرة أنا ضدها من زمان، زمان قوي يعني، من أيام أنا كنت صغير برضو. بس ليه أنا ضدها؟ ليه لما حد بيجي يكلمني في الموضوع ده كتير جدا بقعد أقول بلاش، لو سمحته بلاش، واللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، مفيش حد قلت له بلاش إلا لما ما سمعش الكلام يعني خالص. الحمد لله، الحمد لله محدش بيسمع كلامي خالص، الحمد لله يعني 100 فل و14 والدنيا جميله جدا. وده انا مش دعوه يعني، هو حر، انما انا ليه بعمل كده؟ ليه بقول كده؟ ليه انا مش مع ان كل حد يشتغل في الدعوه يقوم ماسك التليفون بتاعه وضربه قدامه، وانا كنت شايف ان الدين بيقول كذا كذا وقال الله وقال رسول؟ ليه انا مش مع ده؟ والصفحات الدينية والدنيا اللي ماسكها ناس، ليه؟ ليه ليه ليه ليه الفكرة؟ طيب أنا بكل صراحة ضد فكرة إن أي حد عنده موهبة في شوية في كوميونيكيشن سكيلز يعني، وحفظ كلمتين في الدين، ان هو يوم عامل صفحة وعامل فيديوهات وعامل دروس على الزوم وعامل وعامل وعامل وعامل وعامل. انا ضد ده تمام بصراحة، بصراحة يعني. ليه؟ واحدة واحدة كده، لأكتر من سبب، وانا نفسي الناس تفهمني صح، واللي هيفهمني غلط مش مهم، واللي فهمني صح ومش عاجبه برضو وجهة النظر برضو مش يعني، برضو دي وجهة نظري وخلاص يعني، ما يهمكش ان انا خلفك ولا يهمني ان انت تخالفني. في الاول وفي الاخر احنا نتبادل وجهات النظر، ولعل ممكن يكون في حد معاه حق. ليه بقى سيادتك؟ اكتر من سبب، مش هنظر للموضوع واقولك في 63 لا لا لا، انا هقولك اسباب بسيطة سهلة، مش هستقصي الموضوع كله، ولكن في حاجات أساسية. زي إيه؟ كتير طبعا، كتير جدا جدا شباب هو بيشوف إنه هو موهوب في الكلام في الدين، وده على فكرة حاجة حلوة قوي قوي، ولد أو بنت يعني حلوة جدا. فأول ما يبتدي يحس إنه هو موهوب يقوم ماسك فعلا الموبايل وعمل درس وعمل مقاطع على الإنترنت والموضوع ده. طيب ده بيبقى مضر ولا مفيد؟ يقول لك مفيد. ليه؟ لان دي حسنات، وبناخد حسنات، ودي حسنه جاريه، ولعل الواحد ربنا سبحانه وتعالى يعني يتوفاه فتبقى دي حسنه جاريه، و و و و و الكلام ده غلط تماما. لا غلط تماما لاكتر من سبب. اول حاجه، لو احنا بنتكلم ان دي حسنه جاريه، ده معناه ان انت مبدئيا كده يعني انت عامل حسابك ان انت اللهم لك الحمد مخلص في الموضوع ده وداخل فيه وهتقول كلام صح، ففي اخلاص وفي متابعه، فانت داخل اللهم لك الحمد كويس، وساعتها هتبقى حسنه جاريه لو انت ربنا سبحانه وتعالى توفاك. بس ده لو انت كنت ضامن ان انت تموت بدري تمام. اما لو كنت مش ناوي ان انت تموت بدري او مش ضامن ده، فخلينا اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ده بيبقى قتل لمشروعك لو انت مشروع داعية، او حضرتك مشروع داعية، او حضرتك مشروع شيخ، ده بيبقى قتل ليك، قتل من البداية، اللي هو اسهل طريق ان انت تفسد مشروعك الدعوي او العلمي، او ان انت يكون ليك جهد في هذا الباب، اسهل طريقة يعني. عارفين الكتاب اللي هو ايه؟ كيف تفسد مشروعك الدعوي في خلال 15 ثانية، اعمل فيديو ونزله على النت وافتح صفحة واعمل الكلام ده. ليه بقى؟ اول حاجة، الشخص ده بيضطر اضطرارا اللي هو ينزل مجال السوشيال ميديا تمام؟ فبينزل السوشيال ميديا يبتدي يدور على ازاي يظهر وسط الناس اللي موجودة، ازاي يظهر، ازاي يكون موجود. طيب اعمل حاجات كرياتيف قوي، ولا أعمل حاجات مثلا فيها مختلفة، يعني حاجات ويرد بقى كده، يعني حاجات يعني مختلفة خالص تخلي الواحد يعني ينجذب ليها، ولا أعمل كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، ولا أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه؟ عمال يدور هو إزاي. ما هو أنا مش هتكلم عن نيته، هو عايز يعمل عمل خير، تمام؟ أنا مش هتكلم عن النية برضو خالص دلوقتي، مش شغلتي، تمام؟ بس هو عايز يعمل كده، فهو هيفضل يستهلك نفسه في إن هو يعمل فيديوهات كتير، أو يعمل فيديوهات بأفكار كتير، أو كتير جدا. حلو؟ طيب إيه المشكلة؟ ما جزا الله خيرا. أقول لك لأ، هو جزا الله خيرا، بس لأ هو في مشكلة. إيه هي المشكلة؟ إن الجهد اللي المفترض بيعمله ده المفترض ان هو يتصب في حتة تانية، المفترض ان هو يكون بيصبه في مكان تاني، بيعمل بيه حاجة تانية بتخدم المشروع لو كان المشروع هيكمل. لو كان المشروع هيكمل، طيب يخدم يصبه في ايه؟ في تعلم العلم. ما هو لازم يتعلم يا جماعة. أنا آسف والله على راسي، بس في ناس كتيرة جدا، أقولها لكم ازاي دي؟ طب بصوا فهموني صح، ماشي؟ الصنايعي الميكانيكي او الصنايعي بتاع الذهب او الدكتور المحترف او لعيب الكوره او اضرب مهنته، اي واحد من دول اضرب مهنتهم. فلما بيبص على الناس اصحاب نفس المهنه هو بيقول لك ده نصاب، تمام؟ ده معهوش، ده فقير بس بيعمل شو، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا. ادرى، هو عارف، بيبقى باين عليه، باين قوي قوي قوي قوي. وانت نازل في وسط ناس كتير جدا، فلو هستهلكت نفسك في الكرياتيفيتي، تمام، فانت كده بتضيع نفسك علميا، لان انت محتاج تتعلم، وتحتاج تتعلم كتير وكتير قوي، كتير وكتير قوي، تمام. وانا ما بقولكش يعني، وممكن واحد يقول ايه يعني ما ادعوش الى الله عز وجل، لا طبعا لازم تدعو الى الله، طبعا لازم، ولكن لا تدعو، ما تبقاش فرصه الدعوه الوحيده بالنسبه لك هو ان انت تمسك مايك، ولا تفتح الـ الـ الـ الـ الكاميرا وتدي درس، او تفتح او تروح المسجد تدي درس، او ان انت تجمع الناس يعني هي مش كده. انما عندك حاجه اسمها الدعوه الفرديه، ان انت تشتغل 1 تو 1 على الاقل، تتعلم وتفهم ويبقى عندك ممارسه تعينك بعد كده ان انت تعرف تدعو الى الله عز وجل. وبالمناسبه اللي بيفقد الموضوع ده وبيبتدي يشتغل على الاعداد الكبيره، انا اسف بس بيتحول بعد كده لمذيع، مذيع اسلامي بس هل عنده ضربه وعند ما عندوش؟ يعني هل ممكن يقيم دعوة؟ لا، ممكن يعمل برنامج إسلامي، ممكن يعمل حلقات إسلامية، إنما يقيم دعوة آسف لو نو خالص نو خالص فيش. آخره يعمل برامج. وفي فرق بين إن واحد يعمل برنامج إسلامي، فرق بين يكون واحد صاحب دعوة، ده موضوع وده موضوع تاني خالص خالص. فهو محتاج يتعلم، محتاج يتعلم فقه، محتاج يتعلم عقيدة، محتاج يتعلم سيرة، محتاج يتعلم تفسير، محتاج يتعلم حديث، أهو دول أصول العلوم الخمسة، تمام؟ محتاج يتعلم علوم اللغة، بلاغة، يتعلم نحو، يتعلم صرف، محتاج يتعلم علوم الآلة، محتاج يتعلم أصول فقه وأصول حديث مصطلح وأصول تفسير وعلوم قرآن، محتاج يتعلم تاريخ، يتعلم سير، مش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بس، لا يتعلم سير عامة، تمام، ويتعلم تاريخ، محتاج يكون مطلع على القضايا الفكرية ويتعلم، محتاج يتعلم مقاصد، تمام، مقاصد الشريعة، محتاج يتعلم، محتاج يطلع على الجهد اللي موجود، محتاج يتعلم، محتاج يقرأ، محتاج يفهم، تمام، محتاج يفهم، محتاج يحفظ القرآن ويجوده صح، تمام، محتاج ده، ومحتاج يبقى عنده خبرة. فهو محتاج كل ده، هو بقى بيتجاوز كل ده ويقوم جايب لك باراجراف من كتاب هو بيقراه او بوست على الانترنت ويقول لك حلو ده، بوست البوست ده انا هعمله فيديو. طب ما هو انا اسف، انت كده عندك مشكلة، انت كده بتوصل لايه؟ بتوصل للولا حاجة، انت هتضيعنا يا باشا والله، هتضيعنا. وبيضيع، بيضيع. هو شايف ان هو بيعمل عمل خير، على راسي انت بتعمل عمل خير فيما يبدو لك، ولكن لا لا، انت بتعمل عمل خير ولكن انت محتاج ان انت تمتن نفسك علميا، محتاج ان انت يبقى عندك علم اكتر، محتاج يكون عندك فكر اكتر. وبتسمع بعد كده على فكرة حاجات بقى مفيش خالص، مفيش خالص خالص. جزاكم الله خيرا يا احمد، احمد بيقول لي كلمة جميلة، يا رب يجعلنا من المتقين، اللهم امين. تمام، بيبقى عندك مشكلة كبيرة جدا بعد كده، ان انت بقيت توجه الناس بشكل مشوه، يعني الشخص ذات نفسه بقى بعد كده بيوجه الناس بشكل مشوه. ليه؟ لأن ما عندوش علم. يعني ممكن تلاقيه مثلا بيستنكر جدا جدا رأي فقهي، رغم ان الرأي الفقهي ده ممكن يكون على فكرة يعني المفاجأة، ممكن يكون رأي الجمهور والله العظيم. تمام، رأي، بس هو ما تعلمش، ما تعلمش. ممكن يكون مثلا وهو بيتكلم عن الفقه مثلا، بالذات بالذات الفقه يعني، لان هو بيبقى حاجة ليه، بس هو ماشي كده ايه، ما عندوش منهج، ما هو مش متعلم كويس. تمام، فتلاقيه بيقول لك مثلا ايه، بيذم التمذهب مثلا. التمذهب، تعرفين موضوع التمذهب ده، وده موضوع حساس جدا. يعني ان انت، انا عايز اتعلم فقه، اتعلم على مذهب ايه؟ تمام، اتعلم على المذهب الموجود في البلد اللي انت فيها، اللي مشايخه موجودين والكتب بتاعته مطبوعه. تمام، يعني ايا كان يعني، يعني ده انما واحد يقول لك لا احنا مش هنتعلم على مذهب، احنا هناخد، احنا هنتعلم بفقه الدليل. ازاي يعني؟ ازاي؟ تمام، يعني اللي هو ايه، اللي هو ايه، حاضر يفهم يا هتقي اللي حاضر، جزاك الله خير. اللي هو ايه يعني؟ مو انا لازم يعني مثلا، يعني بلاش اتعلم على يعني، من هم رؤوس الفقه؟ مين هم ناس اللي بيتعلم، اللي علموا الدنيا كلها الفقه؟ المذاهب، المذاهب. تمام، يقول لك لا ما احنا عايزين اهم حاجه الدليل. معلش انا اسف، معلش، هو المذاهب دي بتعلم بفقه الدليل ولا مش فيها دليل ولا مفيش دليل؟ يعني انت هل تعلم ان مالك هو صاحب موطأ مالك، وان احمد بن حنبل هو صاحب مسند الامام احمد؟ هل تعلم ده؟ يعني هل انت عارف ده، مدرك ده؟ تمام، ف ايه هي الفكره كلها، ان هو ما عندوش تصور، هو مش فاهم والله العظيم، ما بيبقاش فاهم. يعني اغلب الناس في مساله الفقه دي هو مش فاهم، اغلب الناس مش فاهم. يقول لك والامام الشافعي قال لك اذا صح الحديث فهو مذهب، اهو مذهب. ما هو مذهب، اهو مذهب. تمام، فما فيش حاجه اسمها ان انا هتعلم بطريقه لا مذهبيه. لان بالمناسبه انا لما اكون مثلا عايز اتعلم الفقه مثلا، انا محتاج ان انا اروح مدرسه، مدرسه مش مش مش مش اللي هو كده اي حاجه. تعرفين الناس اللي بتتكلم ان هو هيتعلم الفقه، يقول لك فقه الدليل، اللي هو ده والله انا اسف طبعا، على راسي طبعا كل الناس، بس عارفين عاملين زي ايه؟ زي اللي نزلوهم فريق كوره، نزلوهم الماتش وقالوا، والمدرب قال للعيبه بصوا طفشوا ناحيه الجون، واللي يقابل الكره هناك يبقى يجيب جون. ده ده ده ده اللي هو انا بتعلم كده. تمام، طب ما هو المذهب المالكي له اصول، والمذهب خلينا نقول مذهب الاحناف لهم اصول، والمذهب المالكي له اصول، والمذهب الشافعي له اصول، والمذهب الحنبلي له اصول. فعشان خاطر ابقى ماشي في الفقه صح، لازم يبقى معايا اصول. انتوا عارفين ساعات بيبقى نفس الشخص هو ذات نفسه بيقول في فقه مثلا، في الفقه حكم معين. تمام، والاصول اللي المفترض ان هو وصل بيها، هو ما وصلش باصول طبعا، تمام، للحكم ده، هي عكس اختياره لمذهب تاني او لقول تاني. تمام؟ عشان خاطر كده الدنيا ماشيه عشوائيه. طيب جاب ده منين؟ هو جابه من شيخ على راسي طبعا، بس انا اسف يعني الشيخ ده عشان خاطر يبقى شيخ لازم يقرا في كتب الائمه اصلا، يعني عشان خاطر اقول على الشيخ ده شيخ تمام، لازم يقرا في كتب الائمه ويتعلم الفقه من المذاهب عشان يبقى شيخ، والا مش هيبقى شيخ خالص خالص. وبناء عليه هو ما بيبقاش متعلم، ما بيبقاش متعلم، بيقول اي حاجه ويجيبوا كلام شكله حلو. ريم وده يضر الدين في ايه؟ اقول لك يا استاذه ريم ده يضر الدين في ايه، لان لما يطلع واحد يتكلم ويحرم علي حاجه حلال او يحلل لي حاجه حرام او يشوهني علميا وانا مقتنع ان هو شيخ بيعلم الناس الدين، يبقى هو كده بيفسدني او بيفسد داعيه هيدعو لو كنت انا بتعلم منه وناوي ابقى شغال في الدعوه برضه تمام. وبعد كده هنلاقي ناس عماله تتشدق بكلام غلط، فهمتيني؟ ما تعلمش، ما تعلمش ان هو يجي يتكلم في كلام، ما هي يجي بقى مثلا انتوا عارفين مثلا الحديث في منه الصحيح وفي منه الحسن وفي منه الضعيف تمام، والتقسيمه دي للحكم على الحديث عشان خاطر نحكم عليه عشان استخداماته بعد كده. حلو، احنا بنحكم عليه عشان استخداماته بعد كده. طيب هل استخدام الحديث بعد الحكم عليه بيكون في كل الفنون زي بعضها؟ كل الفنون؟ يعني أنا مثلا الصحيح والحسن والضعيف بتعامل معاهم في الفقه زي ما بتعامل معاهم في السيرة، زي ما بتعامل معاهم في التفسير وأسباب النزول، زي ما بتعامل، لا لا مش بتعامل معاهم بنفس الشكل. طب ليه؟ ما هو ده علم، ما انت روح اسال. عشان خاطر كده تلاقي احيانا في السيره مثلا يقول لك ايه بس ده حديث ضعيف، يا عم صلي على النبي وروح بص على سيره ابن هشام مثلا. انت فاهم، انت فاهم ايه اللي بيستخدم، انت فاهم ايه اللي هنا بيستخدم وهنا، وايه اللي بالله بيستخدم وايه اللي يذكر هنا، ايه اللي اهل العلم، اهل العلم اللي هم العلماء تمام، اللي هم عشان خاطر تبقى عالم لازم تتعلم علمهم اصلا، قالوا تمام وفهموه. الشاهد بقى في ايه؟ ان هو لو ما تعلمش هتلاقيه طالع عمال يتكلم في الدين وخلاص بشكل عشوائي جدا، فهيبني صح بس هيبني حاجات عشوائيه تمام. فدي مشكله، هيدي وهيدي تصور خاطئ عن الدين لانه ما عندوش هو تصور، فهو عمال يلطش تمام. يعني هتلاقي ايه؟ هتلاقيه عمال يتكلم في الدين ويحول لك الدين ده، يعني دي نقطة تانية، ان هو هيبني تصورات عند الناس بشكل لا وعي تمام، بشكل لا واعي كده هيقوم عامل ايه تصورات عند الدين، فهيدي تصور عند ناس كتير ان الدين ده عبارة عن مشروع خيري، الدين هو عبارة عن مشروع خيري بس، احنا بنعمل ايه في الدين؟ مشروع خيري، ده مشروع خيري واحنا عمالين نعمل بس. او ان هيدي تصور عند الناس ان الدين ده مشروع عبادي بس، عباده عباده عباده عباده بس بس، او هيدي تصور عند الناس انه هو مشروع سياسي بس تمام، او هيدي تصور عند الناس انه هو مشروع معلوماتي علمي محض بس، او ادبي سلوكي بس. لا لا لا، انت لازم تبقى فاهم ده ان المشروع مش كده بس، ده مشروع كل ده وحاجات تانية. طب هو بيعمل ايه؟ هو عشوائي، هو بيقول اللي يعرفه تمام. طب ما هو لازم يقول اللي يعرفه صح، بس مش على العامة، كلم الخواص اللي حواليك، تعلم تمام، وعلم الناس اللي حواليك، قول للناس اللي حواليك. انما لما مرة واحدة اي حد يقوم لا عنده برزنتيشن سكيلز كويسه يقوم ماسك التليفون وعامل فيديوهات وعامل معرفش ايه وعامل، طب ما ده مش صح، ما ده مش صح. هتلاقي نفسك بعد 5 6 7 10 سنين ما اتعلمتش حاجه، اتعلمت اللي قلته ونسيت اغلبه، ما تاسستش. ايه مقاصد الشريعه يا جماعه تمام؟ ايه الاصول؟ يعني ايه انت انت انت بتقول على اساس ايه تمام؟ ايه الفرق بين مثلا ايه هي كتب الادله؟ كتب للادله، علم الادله، علم استخراج الاحكام. على فكره ممكن تبقى مش ناوي تبقى كده، مش مهم، بس اتعلم، خلي عندك صوره كاملة، يبقى عندك سورة كاملة، إنما ده بيبقى لسه ما وصلش الكتاب فقه كامل وشغال دعوة وبيدي دروس وبيعمل مقاطع. طب ما هو ده غلط، طب ما هو ده غلط، انت كده اتعلمت ايه؟ عشان خاطر كده بيحصل تشوه. وتقابل بقى ناس، انا سامحوني والله، تقابل ناس عبال بقى ما تقعد وما بيفهمنيش، مش هيفهمك يعني، انت لو قعدت تتكلم معاه هو مش هيفهمك، هيبقى فاجئ. وهيبقى بقى فيه بقى اللي هو ايه، انتوا اعداء النجاح وانتوا عايزين يا عم، لا اعداء نجاح ولا حاجه، صلي على النبي، مش لا اعداء نجاح ولا حاجه، احنا نجحنا اصلا، في حد نجح؟ صلي على النبي يا عم. دي نقطة. فالنقطة الأولى فكرة إن هو هيخلي وقته كله في أو هيستهلك وقته كله في مسألة التحضير والكونتنت، وهيتحول لكونتنت كرييتور يعني، تمام؟ ودي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن هو هيبقى عنده تصورات خاطئة فبينقلها للناس حتى لو بشكل غير واعي، دي نقطة ثانية. نقطة ثالثة ودي نقطة مهمة جدا، إن هو هيتصدر للفتن، وفتن كتير وهو صغير في السن، فتن وفتن كتير وهو صغير في السن. وعلى رأس هذه الفتن أربعة. واحد، فتنة الشهرة، وهو هيتصور ان دي حاجة حلوة، هو هيتصور ان دي حاجة حلوة. يا ريتني كنت معايا انتوا عارفين في ساعات ناس تبعت لي رسالة، والله العظيم اتقي الله، انت بتتكبر على خلق الله ليه؟ اكلمك 5 مرات 6 مرات تليفونك مقفول، اتقي الله، حرام عليك، وانا لو كان ليا حد في البلد كنت رديت عليه. حبيبي انت مين يا بابا؟ والله كان نفس، بس عشان نفس التليفون اللي عليه الرسائل دي هو اللي انا بعمل منه اللايف. حبيبي انت مين يا حاج؟ انت مين؟ تمام. وهتلاقيه الشخص اللي عنده ناس بتوقفه وتسلم عليه حلو، حب الناس شيء جميل وبتاع، بس وهو راح يصلي هيلاقي واحد بيعطله. تمام. لو حب بقى الموضوع ده وجع الصلاة هتفرح؟ لو حب الموضوع ده، انا كنت دايما اشوف الشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظه الله وهو رايح الصلاة وراجع من الصلاة باصص في الارض وبيجري، يعني بيجري، مش قصدي بيجري بيجري، قصدي يعني ماشي بسرعه جدا جدا جدا، ولما يجي حد يسلم عليه كده يخطف على طول ويمشي. تمام. ما كنتش فاهم ليه. اتاري بقى ان كل واحد لما بيجي له في دماغه سؤال يقوم هرشه، تمام، عايز الشيخ يقعد له عشان خاطر يشرح له كل حاجه. تمام. وقابل بقى يعني من اكتر الرسائل اللي بتجيلي على التليفون، انا بكلمك وعايزك في موضوع مهم، بقى انا بكلمك وعايزك في موضوع مهم، ضروري جدا كلمني، اتصل بيا لو سمحت. تمام. لو ما كلمتنيش هنتحر. طب ربنا يرحمك، يعني يعني يعني انت بتهددني انا يعني بتهددني؟ طب ما تكلم. ايوه. لما اما انا بقى ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، ده حاجه ممله. تمام. ايه ده؟ ما انت اصلا مفترض تخدم. لا، هو عنده سؤال يروح لأقرب حد قريب منه متاح، ده لازم يبقى مفهوم. انا ما وقفش الدنيا كلها علشان خاطري، ده لازم يبقى مفهوم. انا بحب حد لانه بيعلمني، جزا الله خيرا، هتعلم منه مفيش مشكلة خالص، انما مش هاخده لحسابي، مش هحطه في محفظتي وامشي، يعني مش منطقي، مش منطقي ان انا لما احب اجيبك دلوقتي ليه؟ ابويا يعني الله يرحمه. ليه؟ وده بقى وده بقى وده وده وده وده وده. وكمان انا بقول لكم، هل ده شيء اصلا حلو؟ يعني هل ده مفترض لواحد يسعى ليه؟ قطعا لا، قطعا لا. واضح ليه؟ لان النفس اضعف من ان تخلص، والاعين الناس تنظر اليها. فانت بتصدر نفسك بدري قوي وانت لسه ما حققتش الاخلاص. طب ما كن شوية وحقق الإخلاص، ويعني يعني خلاص، يعني احمد ربنا، احمد ربنا. تمام. فكرة ان حد يبقى باصص عليك وانت بتعمل العبادة دي فكرة حاجة مش حلوة، والله ما حلوة، والله ما حلوة. انك تخش مسجد تلاقي فيه ناس عمالة كل شوية تلتفت كده، هو ولا مش هو وبتاع، اقسم بالله ما حاجة حلوة، والله حاجة بتضايق. انك تخرج في مكان عايز تاخد راحتك مع اولادك وما تعرفش تاخد راحتك في حته، حاجه فعلا تضايق جدا. يعني انا وده ايه ده واحد مثلا، ده تخيل بقى في ناس معروفه جدا، لا دي الناس مش عارفه تعيش، حاجه ممله. يروح معرض الكتاب ما عرفش يبص له على كتابين ليه يعني؟ ليه يعني؟ وكل واحد يقتحم حياة، فدي مش حاجة حلوة أصلا. فأنت بتدخل نفسك في فتن، فتنة تحقيق الإخلاص، فتنة الشهرة، فتنة النساء، فتنة النساء يعني حاجة. كل الدعاء، كل المشايخ، انتوا فاكرين مثلا ان دول بعاد عن فتنة النساء؟ اطلاقا، هم من اكثر الناس تعرضا لها. نسأل الله عز وجل لنا السلامة، نسأل الله عز وجل السلامة. انا عايز اقول لكم ان في دعاء هيقتصوا من كمية ناس غير عادية، غير عادية. ومش عايز ان انا اخش في الموضوع ده، ولكن الواحد عنده قصص لا تنتهي. بعض الاخوة والله، اخ لسه شاب صغير تمام بيكلمني بيقول لي، ابعت لي سكرين شوتات تمام، حاجة يعني تدعو للتقيؤ. وكل والمفترض ايه ده، ان دول اصحاب ديانة، ايه ده، ايه ده؟ يقول لك لا، ما احنا عايزين الحلال. الحلال مين يا عم؟ مش طلع بره. هو في دي قله يعني، اقول ايه؟ فدي مشكله، مشكله كبيره جدا كمان تمام. فانت ليه بتعمل في نفسك كده؟ فانت بتتصدر بدري جدا. وفي فتنه كمان شديده، ان انت لو سمعت بدري ممكن بقى توصل لفكره الاستقطاب، ان يكون حد عايز ياخدك لحسابه وانت بقى صغير مش فاهم حاجه. هتلاقي ده ياخدك وده ياخدك، قناه تعمل لك برنامج ويدفعوا لك فلوس محترمه قوي تمام، ويعودوك على مستوى معين ويدوك عناوين عشان خاطر تتكلم عنها، وبعد كده اشترطوا عليك ان معرفش ايه، معلش اعمل لنا كذا، طب شيل لنا كذا، طب حط لنا كذا، هيبقى معاك ضيف، خد من لحيتك، هنعمل التتر في موسيقى. كل الكلام ده بيحصل، بس مش في حاجه كتير مش هنعرف نقولها، بس كل الكلام ده بيحصل، كله ده بيحصل. وهو في البدايه بيقول لك طب اخد بس الخطوه بس ولعله خير، ونخش على القنوات دي وفيها نسبه مشاهده عاليه وبتاع، سحبوا خلاص شكرا، بعد كده مش هيعرف يتراجع بابنهم. طب ما انت كنت حلو، كنت قاعد لوحدك بتحاول تتعلم وبتفهم وبتنضج وانت لسه صغير، هوب خطفوك، وبعدين خلاص. ده مهم ان انا ابقى فاهم الفتن. يعني حذيفة كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه تمام، والناس بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال لك أنا بسأل الشر عشان. فلازم تبقى فاهم، لازم تبقى فاهم مداخل الشر ومداخل الخير، بس مش كل الناس بيبقى عندها قدر نفس القدر من الـ الـ الـ الـ الإدراك. أحد المشاكل اللي برضو بيبقى سبب إن هو بيكون قدوة سيئة. ليه قدوة سيئة؟ ما هو لسه ما اكتملش، يعني لسه صغير، فأدابه ما اكتملتش، سننه ما اكتملتش، سمته ما اكتملش، لسه ما تعلمش بالقدر الكافي، لسه العبادات لم تأخذ القدر الكافي، لسه ما نضجش من جوانب كتير جدا. فلو بقى دلوقتي الناس عمالة تبص عليه وهو لا يقتدى به، طب ما هو هيبقى قدوة مشوهة، والناس بعد كده إما إن هم هيتصدموا فيه، إما هيقلدوه على نفس الشكل ده، واضح؟ فده طبعا غلط، ده طبعا غلط. طيب أمال إيه الحل؟ لا، الحل في تقديري الشخصي إن اللي عايز بجد يدعو إلى الله عز وجل، أول حاجة لازم يعملها إن هو يتعلم وما يستعجلش للتصدر وكلام الناس والجمهور، لا، اتعلم وتعلم وتعلم وتعلم. تقول لي يعني اتعلم مثلا 15 سنة؟ مش عيب ان انت تتعلم 15 سنة، انما على فكرة في ناس كتير جدا جدا تمام، حتى من السلف الصالح تفرغوا للعلم او حتى بذلوا جهد شديد جدا في العلم وجابوا علوم كتير جدا وحصلوا علوم، وكمان جلسوا للفوتية في 5 و6 و7 سنين. ان كنت تستطيع ده ليه لا يا سيدي؟ ليه لا؟ مفيش مشكلة خالص طالما انت تستطيع ده. ما استطعتش خلاص طول على نفسك شوية، ولما تبقى في مكان معين علمي ما تقعدش على كرسي مش بتاعك، لازم تبقى فاهم انت بتدعو لإيه. انا هل انا بوابه بدخل الشباب؟ طب وبدخلهم لفين؟ لان في كتير من الدعاه دخلوا الشباب بس على حته غلط، وفي ناس كانوا بوابه لدخول الشباب ودخلوا الشباب وقعدوهم جنبهم ما تحركوش، الشباب فضلوا قاعدين في الحته دي ما بيتحركوش. تمام؟ فلا انت لازم تفهم ولازم تبقى عارف ولازم تتعلم كويس. طب وقت قد ايه؟ لا الوقت اللي يكفي ان انت تتعلم، الوقت اللي ما يعطلكش. طب وفي الوقت ده يعني ما اشتغلش في الدعوه خالص؟ لا تشتغل في الدعوه، ولكن في الدعوه الفرديه في النطاق الضيق. تمام؟ طب وبعدين هتتعلم وهتغلط وهتتعلم وهتغلط وتتعلم وتغلط. وبعدين تلاقي نفسك بقيت كويس، يعني زي ما بيقولوا كده لما يقون الاوان بيبان. فما تستعجلوش، ما تستعجلوش، مش كل شويه يقوم ماسك تليفون يقوم لو كنت بتحب ربنا ممكن ما اعرفش تعمل خمس حاجات، خمس حاجات عشان خاطر لما تعرفهم هتعمل ما اعرفش ايه وبتاع، تخش الجنه وبتاع. حلو جميل والله، جزاك الله خيرا، فكرتنا، ربنا يحفظك. انما ده مش مشروع دعوي، ده شاب كده جميل تمام متدين وبيحب ربنا حب يعمل فيديو، ده مش دعوه، يعني ده مش شغل الدعوه، ده مش التاسيس، ده مش صاحب دعوه. تمام؟ لا ده حاجه تانية بقى خالص، ده موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني خالص خالص. يعني نفس الكلام في النساء، كل واحدة عندها مثلا نوع من أنواع اللباقة وبتقوم عاملة لك زوم وتقول لك درس الزوم للأخت زبيدة. لا لا أنا مش بتكلم، أنا ضد جدا، أنا أعلنها صراحة، أنا ضد إن الأخوات الفضليات ولو بالنقاب تعمل فيديوهات متنزلة على الإنترنت، أنا ضده تماما. نايتهم عاملة فيديو شرحها، لا لا لا أنا ضد ده تماما، ولو أقول بالمنع، حتى لو لابسا حتى لو لابسا النقاب أنا ضد ده تماما جملة وتفصيلا. نايت تعمل فيديو وتسيبه على الانترنت، أنا ضد ده تماما. لا طبعا مش برمي على حد، ما حدش يسمي اسم، والاسم اللي انت كتبته بالذات ده صاحبي، أنا مش بتكلم عامة، أنا بتكلم عن الشباب الصغير. تمام؟ بلاش حد يتكلم ويجيب سيرة حد عشان انتوا بتعملوا كده بلبلة على الفاضي، يعني ده نوع من انواع التطاول اصلا، اللي بيكتب كده ده بيبقى نوع من انواع التطاول. ان انا لو كنت، خلي بالك بقى والله كنا لسه احنا عايزين نتعلم الادب برضو في المجالس، يعني ان انا لو عايز اقول حاجة ما انا هقولها، وانا هسيبك انت تقولها على لسانك ليه، ما هقولها انا، ولو انا سكتت عن حاجة بالمناسبة ارى ان المصلحة في سكوتي عنها. تمام؟ فما انت تقولها يبقى ده سوء ادب، فما بالك بقى لما انت تقولها وتقولها غلط. تمام؟ فارجو ان احنا ايه، ما هي دي مشكلة والله العلمكو، يعني دي مشكلة ان الناس بتتعلم من على الانترنت. لو قعدنا على يعني في المسجد قدام الشيخ على الارض لغاية ما الحوض بتاعنا اتكسر واحنا ماسكين الكتاب وعمالين نكتب، تمام؟ لو وصلنا، لو كنا قعدنا القعده دي كنا عرفنا يعني ايه علم ويعني ايه الالتزام بالادب، كنا عرفنا دي كويس قوي. الشاهد لو سمحتوا محدش يستعجل في ان هو يتصدر، خد وقتك واتعلم وادعو الناس اللي حواليك، وما تتجرأش ان انت تتصدر للناس، لما تنضج هيبان، ما تسألش طب وده يحصل، هيبان، ولما هيبان انت هتاخد مكانك. وربنا يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.